هي هي اللي حس الف عاللي زار هي هي حيت معشوقة في النوار يمشي ويغيب حشتو مقضي يا جلول أنا بعدا قبل البحر لا يرحل أنا بعدا خايف حبيبي لا يمشي أنا بدا خصني جي لنا جلول هي هي جاية تصفار وتخضر هي هي اللي حاسة الفعل اللي زار هي هي حيت معشوقة في النوار يمشي ويغيب حاجته مقضية جلول الف عاللي صار